يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وقبله عنوان باب الأمر بمنع المار بين يدي المصلي المنع منع المار بين يدي المصلي وقال أهل العلم إنما يحق له ذلك إذا كان يصلي إلى سترة أما من يصلي في الفضاء وليس أمامه سترة فلا يحق له ذلك لأنه مقصر والذي يستحق يحق له أن يمر أن يمنع المار حتى ولو أدى إلى المقاتلة هو الذي يصلي إلى سترة لأن صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يتاز بين يديه فليدفعه فإذا قال إلى سترة فمن لم يصلي إلى سترة فهو فالتقصير منه فلا يحق له ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التيمي النيسابوري أبو زكريا قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم العدوي المدني عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري هذا مدني ثقام الثالثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أنه قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه في الرواية الأخرى قال يصلي إلى سترته إلى شيء وأراد أحد أن يتاز بين يديه فليدفعه بين يديه وليدرأه ما استطاع وليدرأ ما استطاع أي ليدفع ما استطاع فإن أبى فليقاتله لماذا؟ فإنما هو شيطان إن هذا الرجل الذي أراد أن يمر بين يديه شيطان شيطان معناه هذا اختلف فيه والظاهر أنه شيطان لأن الشيطان يعني معناه كل متمرد عات من إنس أو جن أو سائر الحيوان يسمى شيطان فهذا لما كان عاصيا متمردا كان شيطانا أو إنما هو شيطان معناه إنما حمله على ذلك الشيطان دفعه فجاء ليمر بين يدي المصلي فإذا الدافع له الشيطان فدافعه ولو بالمقاتلة. قال فإن أبى فليقاتل وهذا الحديث ماذا الفاو تعليلية لأن ذلك المار الآبي يعني رجوع شيطان وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الآتي فإن معه القرين أي الشيطان. قال القاضي عبد رحمه الله قيل معناه فإنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن معنى الشيطان البعيد من الخير وقبول السنة من قولهم ومن يعني من قولهم ومنه سمي الشيطان ولبعده عن رحمة الله تعالى فسماه شيطانا لاتصافه بوصفه كما يقال فلان أسد أي يبطش ويقوى كبطش في الأسد وقوته وقيل المراد بالشيطان هنا قرين الإنسان اللازم له وما في الرواية قال في الرواية الأخرى فإن معه القرين ويكون هذا من معنى قول في الحديث الآخر فإن الشيطان يحول بينكم وبينها أي بين الصلاة يعني. قال وهذا الحديث متفق عليه ومن مسائله التخريج ثم بعده المسألة الثالثة في فوائده منها بيان مشروعية دفع المار ويكون ذلك بالأسهل فالأسهل فإن لم يرتدع فبالأشد ولو أدى إلى مقاتلته ومنها التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته حيث إن المار شرع يعني دفعه ولو أدى إلى قتله وكذلك سماه شيطانا. قال حافظ بن رجب رحمه الله يستدل بالحديث على تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته هذا حرام لأنه جعله من عمل الشيطان وأمر بعقوبة عليه وذلك من أدلة التحريم ومن أن قوله في رواية أبي صالح التالية إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره هذا هو الشر علماء قالوا هذه الرواية تقيد أن المنع من المرور وأن مقاتلته إنما هو إذا كان إذا سترة، يدل على أن حق دفع المار إذا كان مصلي متخذا سترة، وإلا فلا يحق له دفع. قال المنذر: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، وإن مر بين يديه وهو يصلي إلى سترة كان له دفع، فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه. وقد رخص في المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة، وقد رخص في المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة بعض أهل العلم، واحتج بحديث مطلب من أبي وداع انتهى. قلت: أشار بحديث ابن أبي وداعة إلى ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن مطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد، لكن حديث ضعيف. وقد بينت في شرح النسائي والأولى الاحتجاج برواية مصنف رحمه الله حيث قال: إلى شيء يستره، فإنه يدل على أن الدفع لمن له سترة، وأما غيره فلا، والله تعالى أعلم. ومنها جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره. قاله ابن بطال رحمه الله. قال في الفتح: ومبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي. وفي بعض الحق أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي وغير من الحيوان المتمرد، كما قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن أضافوا إليه. قال في قاموس: الشيطان معروف، وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة، هذا هو الشيطان. وقال في إصلاح: في الشيطان قولان إلى آخره. ومنها أن في المنازعات ينبغي رفع الحكم إلى الحاكم ولا ينتقم الخصم لنفسه، هكذا قيل ولكن هذا ما يدل على ذلك. ومنها أن رواية العدل مقبولة إن كان الراوي لها منتفعا بها، فإن أبا سعيد رضي الله عنه حدث بالحديث احتجاجا على ما فعله بالشاب شاب ابن معايد من عقبته من أولاد عقبة بن أبي معايد. ومن أن ابن أبي جمرة استنبط من قوله: فإنما هو شيطان، أن مراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال. قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار. قال هكذا، لكن هذا ما هو مقبول. ما قاله ابن أبي جمرة في نظر، بل الأولى حمل المقاتلة على حقيقتها كما هو صريح الحديث، وفهمه الصحابي الراوي له أبو سعيد رضي الله عنه، الله تعالى أعلم. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني. وقال غير: بل الأول أظهر، لأن إقبال المصلي على صلاة أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. إذن هذا هو الأقرب مما قاله أبي جمرة. وبسهل متصل المؤلف قال: حدثنا شيبان نفروخ الأبولي أبو محمد أبولة قرية من قرى العراق. قال: حدثنا البصرة قال: حدثنا سليمان المغيرة القيسي بصري ثقة ثبت من السابعة. قال: حدثنا ابن هلال يعني حميد بن هلال العدوي أبو نصر بصري ثقة فقيه توقف في من سيرين لدخوله في عمل السلطان. ابن سيرين من متشددين من السلف. السلف نوعان: السلف متشدد في هذه المسألة، وهو أن من توظف أو عمل في أي حكومة لا يرون الرواية عنه، وهذا تشدد، فإن الصحابة رضي الله عنهم تولوا مناصب كبار وأدوا حقوقها. إذا ظهر منه شيء يشين دينه وعرضه وعلمه نفعل به، وإلا مجرد تولي السلطة هذا ما يدل على ذلك. ومن سيرين كانوا متشددين، إذا كان هناك من شيوخه من تولى الوظيفة ما يحدث عنه كثيرا، وإن حدث عنه يعني يكون على حذره، وهذا تشدد لا يعني ليس، وإنما هو يعني إن ظهر منه شيء. مثلا كان وكيع بن الجراح أبوه هذا كان متولي بيت المال، فكان إذا حدث عنه قرنه بغيره، والظاهر أنه ظهر له من خلل هناك وظيفته فتجنب عنه. وهكذا إذا بدأ منه شيء، وإلا مجرد توليه السلطة على ما يدل على يعني جرحه. قال: حميد بن هلال هذا اتفقوا على أنه ثقة إلا ما روي عن ابن سيرين، وأوله قالوا ابن سيرين ما له عنده ما وجد ابن معيب إلا أنه كان متولي من الوظيفة فلذلك تجنبه، إذن هذا ما هو عيب. قال بين أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا يقول ويقول ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات مصنف، ومن أن رجال الجماعة سوى شيخ يتفرد به هو أبو داود النسائي، ومن أنه مستسلم بالبصري إلى أبي صالح وهو الصحابي مدنيا إلى آخره. قال شرح الحديث عن حميد بن أنه قال بين أنا، تقدم كلامه على بين وبين بين ما وبين غير مرة، وخلاصته أن أصلهما بين الظرفية، الظرف أصلها، وزيدت عليها ما فصارت بينما، أو أشبعت الفتحة فصارت بينا، وهما ظرفا زمان بمعنى مفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدع وخبر. أصلا بين زيد وعمر على يضاف إلى مفرد، لكن إذا زيدت عليها ما أو الألف تضاف إلى الجملة، ويحتاجان إلى جواب يتم بالمعنى، يتضمنان معنى الشرط، وكثيرا ما يقرن بجوابهما بإذ أو إذا، نحو بينما زيد جالس إذ دخل عليه عمرو، أو إذا دخل عليه عمرو. ومنه قوله قول الشاعر فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف. وبعضهم يقول الأفصح في جوابه أن لا تقرن بهما، لكن المسموع في الأحاديث الصحيحة وكلام العالم كثير. الله تعالى أعلم. وصاحب لنتذاكر حديثا أي نتدارس ويذكر بعضنا بعضا، إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أراد به المرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لا شيء يستر، ورأيت منه يعني الفعل الذي صدر منه مع ذلك الشاب الذي أراد المرور بين يديه وهو يصلي. قال ماذا بينما أنا مع أبي سعيد رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة في مسجد النبوي إلى شيء يستره من الناس، كان له سترة عمود أو ما إلى ذلك، إذ جاء رجل شاب ويعني من بني أبي معيط، أي من هذه القبيلة من قريش، يعني قريشي هو الذي لا شأن له، من بني أبي معيط. قال وأبو معيط في قريش، واسمه أبا بن أبي عامر ذكوان مية الأكبر، وهو والد عقبة بن أبي معيط. قال ماذا فأراد ذلك الشاب أن يجتاز أن يمر بين يديه، أي بين يدي أبي سعيد وبين السترة، فدفع في نحره، أي صدر ذلك الشاب، أي صدر ذلك الشاب. قال فنظر الشاب فلم يجد مساغا، نظر له ممر غيره أم لا، فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد رضي الله عنه، فعاد مرة ثانية فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، يعني أوجعه، ثم فمثل قائما، أي انتصب قائما ذلك الشاب. قال فنال من أبي سعيد سبه، قال كيف تضربني وكيف كذا، تكلم عليه فنال منه، أي أصاب من عرض بالشتم أو نحوه. قال ثم زاحم الناس، فإذا رجع وزاحم الناس فخرج، أي من المسجد. قال حضر رجب رحمه الله فيما فعله أبو سعيد رضي الله عنه دليل على دفع المار بين مصلي وبين سترته، وإن ازدحم الناس ولم يجد المار سبيلا سوى ذلك، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، فإنه يدل على أن وقوفه 40 ينتظر مسلكا يباح له المرور فيه خير له من المرور بين يدي المصلي وإن لم يجد طريقا غيره. وهذا يرد على ماذا؟ وقد قال بعض الشافعية والمالكية والحنابلة لا يكره مروا حينئذ ولا يمنع منه. وقد فصل بعض الفقهاء المرور 4 أقسام، يعني المار يجد ممرا آخر، والمصلي أيضا يعني كان يعني أن يستتر لكن تركه، إذن كلاهما أثمان، المار ليس له ممر والمصلي ليس له سترة فلا يأثمان، المار له ممر والمصلي ليس له سترة ما يجد، يعني هذا يأثم المار، وبالعكس يأثم المصلي. 4 أقسام، لكن هذا التقسيم ما يظهر في مثل هذا الحديث يرد على هذا التقسيم، بل المرور مطلقا ما دام يصلي إلى سترة فهو آثم هذا وهذا. قال ماذا؟ وقال قد قال بعض الشافعية والمالكية والحنابلة لا يكره مرور حديث ولا يمنع منه. قال الحنابلة لكن يدعو المار شيئا يمر من ورائه أو يخط خطا إذا لم يجد، وقد سبق لنا أن الخط ما يصير حديثه. قال والرجوع إلى ما فهمه الصحابة من الحديث الذي رواه عامل به مستدلا بأولى. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدر ما استطاع أمر بدفع المار ونهي عن تمكين من المرور وظاهر الوجوب، وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه وأنه لا يعلم في خلافا فخلافا إذا ماذا يجب عليه أن يدفع، ووقع في كلام أيضا ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب في خلاف العلماء. قد أجاد الحبيب بن رجب رحمه الله في تحقيق هذا. قال أما أولا فإنما فهمه أبو سعيد رضي الله عنه من أن الدفع على إطلاقه سواء كان مار ممدوحة أم لا هو الحق الذي ينبغي أن لا يتجاوز إلى غيره إلا بدليل أوضح منه من نص أو إجماع، لأن الصحابي من أهل اللسان يفهم دقائق اللغة العربية ويفهم حقائق الشرعية حيث جالس صاحبها صلى الله عليه وسلم وفهم مقاصده، فينبغي أن يقدم على فهم غيره مما فهمه الفقهاء ما فهمه أبو سعيد، لأن الفقهاء هذه صورة أبي سعيد عندهم ما له حق في هذا، أبو سعيد ما له حق في هذا، يقولون إيش لا يأثم المار ولا المصلي لأن المار ليس له ممر، هذا الشاب بني أبي معيط وأبو سعيد ليس له مصلى إلا غيره، إذن لا يأثم ولا يحق له أن يرفعه بل يمر، هذا قول الفقهاء. لكن نقول من جميع الفقهاء الذين أتوا بعده أبو سعيد أفهم، هو فقيه ومحدث وجالس النبي صلى الله عليه وسلم وعارفه وهو من أهل اللغة ويعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم منطقه ومفهومه، فقال لا بد دفعه. قال فإنما هو شيطان، ولما ذهب ذلك الشاب واشتكاه إلى مروان كان أمير المدينة فاشتكاه، فلما جاء أبو سعيد بعده قال له ما لك ولابن أخيك، يعني تلاطف معه وقريبه من بني معيط، قال ولماذا دفعته ولماذا ضربته؟ فقال إنه شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، هذا شيطان هذا، وما خاف أنه قريب للأمير. فلذلك هذا التشدد وهذا يدل على ماذا؟ على أن أبا سعيد فهم صحيحا، وأنه بهذه الصورة لا يستثنى كما استثناه بعض الفقهاء، بل ينبغي البعد عن هذا. قال لأن الصحابي قال كذا. وأما ثانيا فقوله وظاهر الوجوب هو الذي سبق لنا ترجيحه، وإن كان الأكثرون على خلافه، لأن الأمر والنهي للوجوب والتحريم ما لم يصرف ما صارف، ولم يذكر القائلون بالندبية هنا صارفا معتبرا فتبصر الله تعالى. ومن غريب ما جاء متأخرا في آونة الأخيرة من الذي نحن فيه أنهم يقولون حرم حرم، أولا كان خلافه في حرم مكة، ومذهب الحنابلة مذهب الحنبلية في ترخيص هذا، المذاهب الثلاثة شديدة في المسألة، لكن الحنبلية يقولون الحرم مستثنى من وجوب اتخاذ السترة، ويستدلون بحديث استدل به البخاري على وجوب السترة، نفس الحديث في صحيح البخاري استدل به على وجوب السترة في مكة، باب السترة في مكة وغيرها. ومن غيرهم فهموا خلاف فهم البخاري، المهم مذهب هذا قول رأي، لكن هذا هنا. وأما في المدينة فما في خلاف، وأبو سعيد الذي عمله هناك وتضارب مع ذلك الشاب كان في المدينة، الآن في المدينة ومرت يقول هذا حرم في الخلق خلق مارك حق مر ما يعني ما له قيمة، هذا من التساهل وغلبة الجهل بالسنة، ولا ينبغي الحرم كله باب السترة في مكة وغيرها، هذا في صحيح البخاري باب مستقل وأورد له عادي في مكة مش في المدينة. فدخل على مروان وهو مروان بن الحكم كان أمير مكة مدينة يوم ذاك، قال فشكى إليه أي إلى مروان ما لقي من أبي سعيد أي من الضربة يعني. قال ودخل أبو سعيد على مروان بعده فقال له مروان ما لك ولابن أخيك، وهذا من أدب الأمير يقول له إيش ما لك، المفروض أنه يعني يحمل عليه حملة، لكنهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما بالغا، هو أمير مدينة ومع ذلك ما قال له لماذا ضربت هذا الشاب، ما لك ولابن أخيك، يعني معنى ذلك أن المفروض أن ترفق به لأنه ابن أخيك، ما هو لإمرتي، هو ما لأنه ابن أخيك. ولكن أبو سعيد غضبان فقال له ماذا؟ ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك، جاء. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم على شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أن يمر فليدفع في نحره أي صدره يضربه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فهذا الشاب شيطان، أجزوي ماذا فعل له؟ يعني لازم يضاربه، وإن أبى قتلته. وقال العلماء: فإن قتله فدمه هدر. وبعض الفقهاء يبحث عليه دية عليه قصاص إلى آخره، لكن ظاهر الحديث ما دام أباح له الشارع قتله فهو جاني على نفسه فلا شيء. وبسهل المنتظر قال: أخبرنا حدثني هارون وعبد الله الحمار وأبو موسى البغدادي نزيل البزار ثقة من العشرة، قال: حدثنا هارون وعبد الله ومحمد بن رافع النيسابوري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الدلي مولاهم أبو إسماعيل المدني صدوق من صغار الثامنة، عن الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني صدوق من السابعة أيضا، ذاك من الثامنة وهذا من السابعة، عن صدقة بن يسار، صدقة بن يسار الجزري نزيل مكة ثقة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الحديث، في هذا الكتاب هذا الحديث فقط ما يأتي مرة ثانية. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين أي الشيطان، فإن معه القرين في الرواية السابقة في حديث أبي سعيد قال: شيطان، نفسه شيطان. وهذا دل على القرين، إذا اجتمع فيه فلما كان جاء معه قرين هو أيضا صار شيطانا نفسه. فكل قرين، لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فكل قرين بمقارن يقتدي. من صاحب الشيطان هو شيطان، ومن صاحب الملك هو ملك. هو ذا شيطان ومعه قرين. قال: وإن معه القرين. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير ابن عبد المجيد ابن عبيد الله بن الشريك بن زهير بن سارية أبو يعي البصري ثقة من التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب عشرة أحاديث. قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. تنبي رواية أبي بكر حنفي حديثها قال إمام خزيمة في صحيح، فقال: حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال: أخبرنا أبو بكر، هذا حفيد من خزيمة، هذا حفيد من خزيمة، وأبو بكر ومن خزيمة راوي الكتاب. قال: حدثنا أبو ندار قال: حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة. اسمعوا هذا الحديث: لا تصلي إلا إلى سترة، وهذا في تحريم، لا يصلي الإنسان إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا بعد أن تصلي إلى سترة يمر عن يديك فإن أبى فليقاتله بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. هكذا أخرجه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان: باب التغليب في المرور بين يدي المصلي، في المرور بين يدي المصلي. وقد سبق لنا هذا البحث للعلماء، هل هو إن كان له سترة أم مطلقا، منهم من عممه ومنهم من خصه، والظاهر أن من خصه أقرب. وبسند متصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا قال: قرأت على مالك إمام دار هجر عن أبي النضر، أبو النضر اسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت كان يورث من الخامسة، عن بسر بن سعيد، بسر بن سعيد العابد مولى بن حكرم المدني ثقة فاضل من الثانية، أن زيد بن خالد الجهني الصحابي هذا، أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم، أن زيد بن خالد الجهني الصحابي المشهور مات بالكوفة سنة 60 وقيل 70 وله 85 سنة، قال أرسله أي أرسل أبو سلمة سعيد إلى أبي جهيم قال في الفتحة كذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ إلى مختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن مرسل إليه هو أبو جهيم. وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما. وخالفهم ابن عيين عن أبي النضر فقال عن مسلم سعيد قال أرسلني أبو جهيم بالعكس إلى زيد بن خالد أسأله فذكر هذا الحديث. قال ابن عبد البر هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا. أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن عيينة. ثم قال ابن أبي خيثمة سئل عنه يحيى بن معين فقال هو خطأ، إنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك. إذن خطأوا ابن عيينة مع جلالته. وتعقب ذلك ابن القطاع فقال ليس خطأ عن خطأ ابن عيينة فيه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بصر إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. قال تعليل قال الحافظ تعليل أئمة الأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان كذا لم يتعين خطأه في نفس الأمر بل هو راجع احتمال فاعتمدوا. يعني معناه الحافظ يتعقب كلام الحافظ بن قطان، وقطان هذا مغربي وهو إمام في المتأخرين من سنة القرن السادس تقريبا، وهو صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام. عبد الحق الإشبيلي كان من كتاب الأحكام فكتب عليه هذا الكتاب، وهذا الكتاب لا يستغني عن طالب وعلم، هذا الكتاب مهم جدا إن شاء الله. علم العلل فيه من أول إلى آخره ما شاء الله، وهو قوي في علم وهو أيضا متوسط ما هو كبير. فعبد الحق صحيح وضعيف، ويأتي هو ويعني بسير جارف يذيب كلام عبد الحق يقول هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ. هذا كتاب مهم جدا الآن حقق وقد خرج تقريبا 7 مجلد. هذا الكتاب لطلاب علم الحديث مهم جدا، هذا بيان الوهم والإيهام. فهو الحافظ ابن حجر يتعقب في هذه المسألة فيقول هو يرد على ابن معين لأنه قال أخطأ ابن عيينة. لماذا؟ لأن مالكا أحفظ منه وقد تابعه غيره فأخطأ في ذلك وقلب المسألة. والمسألة صورتها أن زيد بن خالد الجهني أرسلني إلى أبي جهيم، فجاء ابن عيينة فقلب أن أبا جهيم أرسله إلى زيد بن خالد الجهني. ففي الحقيقة أن رد الفاسي من قطان هذا ما هو وجه. لماذا؟ لأنه قال يحتمل أن يكون كل منهما أرسله مسألة واحدة، أولا يرسله إلى أبي جهيم ماذا سمعته في هذه المسألة؟ فقال سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، بعد ذلك ويش استثبته ويش كذا أرسله هذا. فالحاصل هذا وعده. فالحافظ ابن حجر يقول لا، أولا إن هذه المسألة إذا لو فتحنا هذا الباب لنسد باب تعليل الحديث، إعلال الحديث بوهام بعض الرواة هذا ينسد بابه، والمفروض أننا نقبل الأئمة فيما عللوا به المسألة. وثانيا أن مبنى إعلال الحديث الظن وليس اليقين. كل من أئمة الحديث ابن معين أو أحمد بن حنبل أو الدارقطني أو غيره حينما يقولون هذا حديث معلول يبنون رأيهم على ظنهم وليس على اليقين، ولا يلزم أن يكون يعني يقينا بذلك احتمال، لكن نحن علينا أن نتسلم إلا أن يبدو لنا خلافه أن نتسلم ما قاله أئمة النقد إن هذا معلول، ولا نقول هذا ظن، لأن العمل بالظن في مثل هذا متعين. فإذا إعلال الحديث وهذه المسألة أيضا ما لها كبير يبنى عليها مسائل فقهية شرعية، إنما هي مسائل حديثية. مسائل حديثية إيش؟ مالك قال كذا وابن عيينة خالفه وخطأنا ابن عيينة، ماذا حصل؟ إذا أخذنا بقول مالك ونفس القضية بمقابلها. فإذا مثل هذه الأشياء يعني كونها يعني تدقق فيها ويرد على علماء النقد في مثل هذا مما لا ينبغي، هذا مراد الحافظ بن حجر في الرد على ابن قطان فاسد. قال رحمه الله تعالى. وقلت قد تقدم في شرح مقدمة أن اشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح مع المخالفة مذكورة في نظر لأنه يخالف قول زيارة الثقة، وإنما الصحيح انتفاء العلة، فراجمع كتبت هناك تجد تحقيق النفيس أنه بالله تعالى التوفيق. وهو إيش يقول؟ قال ولولا ذلك لما اشترط انتفاء الشذوذ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجع منه في حد الصحيح. وهذه المسألة سبق لنا أن بيناها في شرح المقدمة. هم يقولون شروط الصحيح خمسة، وهي اتصال السند، وعدالة الناقلين، وضبطهم، وتمام الضبط، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. هذه خمسة. فنحن نقول في الحقيقة كما قال حفظ المحجر، هو الذي فتح هذا الباب في نكته، أن اشتراط الشذوذ لم يوجد في كلام المتقدمين، إنما هم يشترطون العلة فقط. فإذن نبقى على هذا. لماذا؟ لأننا لو اشترطنا عدم الشذوذ لانسد باب قبول زيادة الثقة. لماذا؟ لأن زيادة الثقة نوعان. هناك ما يقترن بقرائن تؤيد عدم خطأ ذلك المخالف. لماذا؟ لأنه ثقة حافظ. وكذلك أيضا لو قبلنا هذه الزيادة لما لزم لا يلزمنا رد ما من خالفه في المعنى، ما هو مخالف. في مثل هذه الحالات تكون زيادة الثقة. وإذا اشترطنا عدم الشذوذ في الصحة فمعنى ذلك أن هذا الباب مسدود، لأن كلما خالف الثقة الحافظ من هو أوثق منه أكثر عددا يعني انتفى الصحة. فإذا قلنا بهذا إذن لزمنا عدمه، وهو بالعكس في مصطلح الحديث. في أول مصطلح الحديث يعرفون الصحيح بحده المعروف هذا بخمسة شروط، ويأتي هناك باب زيادة الثقة نفس نفس المصطلح. وزيادة الثقة مختلف على 14 قولا، تقبل لا تقبل كذا، ويرجحون أنه وهو الذي مشى عليه من الصلاة وتبعه المحققون، وهو أن زيادة الثقة إن لم تقع منافية للمخالفين يعني يلزم قبولها بشرط أن يكون من زادها ثقة حافظا متقنا، وهي لا تخالف معناها ما فيها نكارة نقبلها. وهذا هو الذي رجحه. فإذا كان كذلك متى اشتراط الشذوذ يقبل؟ ما إذا ما هو الشرط في الصحة؟ عدم العلة. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته وكانوا ضابطين تمام الضبط. إذا ماذا بقي؟ ما في بقي، متصل سنده ما في انقطاع، والرواة كلهم عدول وضابطون تمام الضبط. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. إذن لما جاء الناقد البصير وفتش الطرق كلها وجد هناك خلل بعد التفتيش الطويل، وإلا فكل من سمع هذا الحد يعني من انطبق له هذا الحد يقبل هذا صحيح، ما في كلام. لكن بعد التفتيش ظهر للنقاد عيب، إما يدل على انقطاع وإما يدل كذا وإما على مخالفة إلى آخره. فإذا جاء تلك العيب بعد التفتيش الدقيق تسمى ماذا؟ علة. إذن الشرط في الصحة عدم العلة. فإذا كل حديث وجدت فيه هذه الشروط نقبل أنه صحيح، لكن بعد ذلك إن ظهرت علة، إن ظهر عيب قادح فنسميه إيش؟ معلولا، وتنتفي الصحة. هذا هو. طيب إذا ماذا عند ذلك؟ ماذا نقول؟ المخالفات وجد هم ثقات عدول متصلون وخالف بعضهم بعضا، يعني وهذا ظاهر ليس علة. فإذا خالف بعضهم بعضا ماذا نقول؟ نقول هذا صحيح وهذا صحيح. ولكن ماذا عندنا إذا تضارب صحيح مع صحيح؟ نرى الترجيح. فإذا ما قاله الجمهور فهو المقبول، فهو الأصح، وما قاله غير الجمهور الذي خالفهم نقول صحيح ولكنه مرجوح. وعندنا أمثلة لهذا هو حديث المنسوخ. هناك في حديث منسوخ وحديث ناسخ، فنحن هل نصحح المنسوخ والناسخ كليهما أم نضعف المنسوخ؟ إذا وجدت الشروط صحيح هذا وصحيح هذا، لكن عمل بماذا؟ بهذا بالناسخ، مع أننا صححنا ذاك أيضا هذا نقول إيه؟ يعمل به، هذا يعمل به لأنه إيه؟ ناسخ. وهذا لا يعمل به مع كوننا صحيح في صحيح البخاري ومسلم موجود حديث ناسخ ومنسوخ كلها موجودة. إذن هذا مثال لهذا. فهناك صحيح وأصح, صحيح وأصح, فما لم يقبل نقوله مرجوح. صحيح لوجود الشروط فيه لكنه نقول إيش مرجوح. فإذا هذا صح وهذا صح, ولكن العمل بالأصح هذا هو. وأما إذا وجد بعد التفتيش بعد تمام كون انثقاء ومتصلة وإلى آخره عيب فهذا معناه والعلة وليس شذوذ, وشذوذ فقط لأن العلة يأتي من عدة وجوه, عدة أوجوه. فإذا هذا هو الذي ينافي الصحة. وقال وحاصل الاختلاف هنا أن نرجح ما قاله ابن معين من أن ابن عيينة أخطأ في هذا, وأما ما جمع ابن القطان فلا يخفى ما فيه من التكلف. الله تعالى أعلم هو إيش التكلف إيش, لأنه قال يحتمل أن يكون زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيل ثم أرسله أبو جهيل إلى خالد من مسألة واحدة, هذا بعيد هذا. قال ثم رأيت كلام الحافظ بن رجب يؤيد هذا حيث قال في شرح البخاري ورواه ابن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسم سعيد قال أرسلني أبو الجهيم أسأل زيد بن خالد الجهني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول, فذكره من رواية زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رويناه ابن سني حميدي عن سفيان وكذا خرجه من ماجة عن هشام بن عمر عن ابن عيينة إلا أنه قال أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله ولم يذكر أرسله. وذكر أن الشك في تمييز الأربعين من عيينة وهذا كله وهم, وهذا كله وهم رواية ابن عيينة. وإما النص على أن جعل الحديث مسند زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهام من ابن عيينة وخطأ ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة وأشار إلى الإمام أحمد في رواية ابن حنبل. فإذا نقول إنه أخطأ. لماذا؟ لأن صورة الإرسال وحي, أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم يقول ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يديه مصلي. فجاء ابن عيينة وقلبه وقال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد فقال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يديه مصلي. كيف يكون هذا من الجهتين؟ هذا يرسله ماذا سمعت, إذا كان سمعه بنفسه كيف يرسل إلى أبي جهيم؟ إن ولو كانت المسألة فيها تفصيل مثلا أنا سمعت وأنت هل سمعت وأفيدني زيادة من ذلك ممكن, لكن بهذه بصيغة واحدة يرسله هذا يرسله هذا, هذا ما هو الجمع كما قال المقطعان. وإن كان جليلا إلا أنه أحيانا يجري فيه مثل هذا. قال يسأله جملة حالية وهي من أحوال مقدرة, أي حال كوني مسلم مقدرا سؤال. الحال المقدر عبارة عن ماذا؟ الحال المقدر عبارة عن حال لم يقع, يعني الحال لم يزل. ومثاله قوله تعالى ادخلوها ادخلوا جهنم خالدين خالدين فيها خالدين فيها, فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. هذا يقال حال مقدر. لماذا؟ متى خلدهم؟ بعد دخولهم أولا في, في, في أبوابها, يخلدون في أبوابها, هذا يسمى حالا مقدرا, يسمى حالا مقدرا لأن خلودهم بعد الدخول. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أي في أبواب جهنم, لكن المقصود هنا ماذا؟ أي في جهنم. وليس وهذا مما عاد في الضمير على المضاف إليه, والأصل في الضمير أن يعود, وكذلك اسم الإشارة أن يعود إلى المضاف إلا في مسائل معينة, هي كل وبعض وغير الآخر. هذه المسائل هي التي يعود فيها الضمير على المضاف إليه. وهذا من القلة الذي يعود الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف, لهذا لأن خلودهم لا يكون في الأبواب وإنما يكون في جهنم. وهذا أيضا من أول مقدرة. يقول إيه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن السؤال متى يكون؟ أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم يسأله, متى يسأله؟ في حال الإرسال يعني, ولا بعد أن يصل إليه؟ ولذلك قلنا إيش حال مقدر. قال ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يديه مصلي, فقال قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم. في رواية قال إيش ماذا عليه من الإثم ماذا عليه قال لكان أن يقف 40 جواب لو وكلمة أم مصدرية لكان أن يقف 40 والتقدير لو يعلم المار إدارة الإثم الذي يلحق مروده بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. قال الكرباني رحمه الله جواب لو ليس هو المذكور بل التقدير لو يعلم ماذا عليه لو وقف 40 ولو وقف 40 لكان خيرا لهم تعالى. وتعاقبه العيني فقال لا ضرورة إلى هذا التقدير وهو تصرف فيه تعصب وحق التركيب ما تقدم. قال رحمه الله تعالى المهم الكرماني من شرح البخاري والكتاب المعروف موجود وهو مركز على الأوجه الإعراب على إعراب البخاري إعراب لهم إعراب مفيد وإذا كان هناك اعتراضات يرد عليه هذا ابن حجر أحيانا والعيني كثيرا عيني هو محدث إذا نظرنا إلى علم اللغة فالعيني أعلم من الحافظ ابن حجر لكن وهذا أيضا عالم بمقدار ما أوتيه من علم الحديث أيضا هو علم الأدب علم اللغة عنده لكن يقول العيني في الرد عليه يرد على الحافظ ابن حجر ويقول هذا كلام من لم يذق علم النحو ولم يشمها فيقول هناك في كتاب اللآلب المبتكر في المحاكمة بين العيني وابن حجر فيقول في هذه المسألة يقول له بل ذاقها وطعيمها وآكلها وشربها يرد عليه. فهذا يعني إذا نظرنا في الحقيقة في علم اللغة هو أقعد يعني من مئات المئات وأما علم الحديث فهو أيضا لا بس لكنه فيما يبدو أنه أخذ من حفظ ابن حجر وتعقبه ما يريد واستل ما عنده من فوائد الحديثية وهذا لا ينكر لماذا لأنه متقدم عليه وقالوا أنه استأذن أن يطالع كتابه فأذن له وفي ذلك ما شاء الله ما رأه يعني ما عجبه أخذه وما لم يعجبه اعترضوا عليه وقالوا إنه مر الحافظ ابن حجر في مسجد فيه مئذنة ما لا تقع منانة مولانا يعني تزهو إيه؟ تعالوا وتزهو بالحسن وبالزين تقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسن أضر من العين فليس على حسن عيني كان يدرس فيها في ذلك المسجد ومئذنته كادت تسقط على الناس فقال إيش تقول وقد مالت عليهم تمهل فليس على حسن أضر من العين فقال عيني ويقال إنه استعلم فلان فلان فلان عندهم كلام في هذا فالمهم قال له منارة يعني فهدموها بإذن الله والقدر بإذن الله والقدر يقولون أصابها عين قلت وليس من العين بل من خسة الحجر هو نظم بيتين فقال إيش ليس من العين قالوا أصابها عين لا بل من خسة الحجر هذا من حجر وهذا عين قال هذه المئذنة ماذا قالت أصابني عين عيني يعني فقال لا بل خسة حجرها كان يتطعرون في هذا وحاصل كلاهما شرح هذا الكتاب شرحا مفيدا وأخذا كلام الكرماني هذا يعني يعرف كثيرا من مقالة البخاري من الحديث وكثيرا منه يقبلانه ثم إذا جاء هناك يعني ما أعجبهم يعترضان عليه وهو في الحديث ما هو يعني ما له باع كرماني هذا يعني يشرح البخاري ونفس البخاري في أول وآخر إذا جمع الطرق يخالف تفسيره فالحبيب بن حجر يعترض عليه كثيرا في قال كرماني كذا وقد أخطأ في كذا يعني قال ماذا قال قال العيني قال كرماني وأبهم العدد تفخيما للأمر وتعظيمه قال حافظ ابن حجر قلت ظاهر السياق أنه عين معدوده ولكن شك الراوي فيه وقال كرماني فإن قلت هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة قلت أسرار أمثالها لا يعلمها إلا الشاهد. لكنها إلى عالم الخبير، إلى عالم الخبير خيرا له، أي أن يقف خيرا له بذلك. والعالي قال من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر سالم بن أبي أمية لا أدري، أي لا أعلم، قال لا أدري، قال فعل قال بسر 40 يوما أو شهرا أو سنة، لأنه ذكر العدد عن 40 ولا بد من مميز وهو لا يخلو عن هذه الأشياء. وقد أفهم أبهم هنا، وقد سبق عنفا أن الحكمة في إبهام التفخيم والتنظيم على ما قيل. إذن نقول إنه أبهامه ولم يحفظه الراوي، فأنه نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب المسائل، المسألة الأولى هذا الحديث متفق عليه، الثاني تخريجه، المسائل الثالثة في فوائده، منها بيان أن المرور بين يدي المصلي ممنوع. قال النووي رحمه الله في دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى. ومتضى ذلك أن يعد في الكبائر، ومن أجواز أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استفاته بما سمع معه، ومنها الاعتماد على خبر الواحد، لأن يعني زيد اقتصر على النزول مع القدرة على العلو والارتفاع برسوله المذكور، يعني أرسل إلى أبي جهيم ولم يذهب بنفسه يعني نزولا تنزلا، هذا في النزول. ومنها جواز استعمال لو في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، في النهي الوارد فيما أخرجه مصنف في القدر، في القدر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي فإنه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور كما سيأتي في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. ومنها أن ابن بطال استنبط من قول لو يعلم أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه، قال حبيب وأخذ من ذلك في بعد، لكن هو معروف من أدلة أخرى أن من لم يعلم لا يؤخذ، يعني إذا كان لا يعلم حكم أو الإثم المترتب على مرور بين يدي المصلي ومر لا يأثم. ومنها أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر، لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة في التشويش على المصلي فهو بمعنى المار، قالوا في ذاته عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث والحق، لأن التشويش ليس خاصا بهذه الأشياء، بل قد يحصل ممن كان وراء ظهر مصلي أو عن يمينه ويساري، فالحديث لا يدل على هذا كله، بل دليل النهي عن التشويش معلوم من أدلة الشرع الأخرى فتنبه. يعني إذن الممنوع هو المرور فقط، لو وقف إنسان أمام المصلي أو جلس هل يتناول هذا الإثم؟ لا، ما يتناوله، لأن النص خاص النهي بالمرور. ومن أن ظاهره عموم النهي في كل مصلي، وخصه بعض المالكية بالإمام المنفرد، لأن المأموم لا يضر من مر بين يديه، لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له، على خلاف ذلك. قال حافظ والتعليل مذكور لا يطابق المدعى، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار، فاستوى الإمام والمأموم المنفرد بذلك انتهى. قلت هذا الذي قاله الحافظ في نظر، لأن التعليل بالتشويش ليس منصوصا عليه حتى يعتمد، بل الأقرب تعليله بأنه يقطع المناجاة بين المصلي وبين ربه، فما قاله بعض المالكية هو الأرجح كما لا يخفى على من تأمل. أيضا له فوائد أخرى، قال رحمه الله تعالى لسنة متصل حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي أبو عبد الرحمن المصري سكن نسابه في قضم صاحب وحديث صغار العشرة، قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن سالم أبي النضر وتقدم عن مسلم سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. يعني إذن هذا سفيان الثوري وافق إيش مالك، مالكا في كون المرسل زيد بن خالد والمرسل إليه أبا جهيم، وخالف ابن عيينة، إذن هؤلاء يقدمون عليه. قال رحمه الله تعالى وهذا تنبيه، رواية سفيان الثوري هذه ساقها أبو عوانة في مسنده، فقال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري عن سالم أبي النضر عن مسلم سعيد عن أبي جهيم الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يقوم 40 في مقامه خير له من أن يمر بين يديه، قال لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة انتهى. وبالسند متصل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. هذا قبله عنوان باب دنو المصلي من السترة، يعني ليس المراد السترة تكون أمامه كم مسافة، إنما المراد الدنو منها يقترب منها لئلا يقطعه. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا أحد مشايخ الستة، يعقوب هذا أحد مشايخ الستة، أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. قال حدثنا ابن أبي حازم، ابن أبي حازم هذا اسمه عبد العزيز، ابن أبي حازم صديق فقيه المدني هذا من الثامنة. قال عن أبيه، قال حدثني أبي، أبوه أبو حازم وهو سلمة بن دينار التمار الأعرج من الخامسة، عن سهل بن سعد السعيد رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي. قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، هذا هو المقدار، وبين الجدار ممر الشاه أي مقدار أي موضوع مرورها، هو مرفوع على أنه اسم كان وخبرها الظرف متقدم، ويعتمل أن تكون كان شانية اسمها ضمير الشأن والظرف خبر مقدم، وممر مبتدع مؤخر، وجملة خبر كان. وتقدم في رواية أبي داود بلفظ ممر العنز وفتح العين فسكون بفتح فسكون المعز، والمعنى أن المسافة التي كانت بين المكان الذي يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبين الجدار الذي أمامه إلى جهة القبلة قدر ما يسع مرور الشاة فيه، وهو كناية عن قربه إليه. وقال النووي رحمه الله يعني بالمصلى موضع السجود، وفي أن السنة قرب المصلي من سترته، يعني معناه إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا فالذي أمامه الجدار، فالجدار مفصول عنه منفصل عنه، لو مرت شاة لكفها، إذن هذا مقدار القرب من السترة، وهذا هو مقدار القرب من السترة. ومقدار البعد سبق لنا إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار الذي أمامه مقدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. وجمع العلماء بينهما فقالوا إذا نظرنا من مكان قدمه إلى الجدار يكون بهذا القدر، وإذا نظرنا من محل سجوده إلى الجدار يكون ممر الشاه، إذن لا يختلف ذلك، لا اختلاف بذلك، هذا قول بعضهم. وبعضهم يقول لا، هذا مختلف بالأوقات، أحيانا يكون قريبا من الجدار فيكون مقدار ممر الشاه، وأحيانا يبتعد بحيث أنه لو قيس ما بين سجوده إلى الجدار يكون ثلاثة أذرع، وهذا أيضا له وجه، يعني إن بعدت لا تبعد عن ذلك، فمن كان بعيدا عن ثلاثة أذرع فلا حق له، هذا لم ينسب به سترة فله أن يمر بين يديه. وفعلا إن المرور بين يديه يصلي معناه محل السجود، اختلفوا فيه، فمنهم من قال مقدار سجوده، ومنهم من قال ثلاثة أذرع، ومنهم من قال رمية حجر، هذا بعيد، هذا يعني معناه لا تمر إلا بمقدار لو رمى حجرا لوصل إليه، بعد ذلك مر، وقبل ذلك مات. لكن الذي يبدو أن الراجح أن المرور المعتبر بين يدي المصلي ثلاثة أذرع، لأن غاية ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، إذن بعد ثلاثة أذرع لك أن تمر، ما في أحد يمنعك، إنما يمنعك بعد قبل ثلاثة أذرع، وهذا محل منع. والحديث هذا متفق عليه، متفق عليه. وهنا قال مسألة الثالثة، قال القرطبي رحمه الله هذا الحديث يدل على استحباب القرب من السترة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا إذا صلى أحدكم إلى السترة فليجنوا منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وقال ولا يعارض حديث ممر الشاة يعني بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة إذ جعل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع، إذ قد حمل بعض المشايخ حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائما، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا كان إذا ركع أو سجد. قال ولم يحد مالك في هذا حدا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من يمر بين يديه، وقد قدره بعض الناس بقدر شبر وآخر ثلاثة أذرع، وكل ذلك تحكمات ما فيه دليل. لكن الذي يدل نقول إيه؟ يكون ثلاثة أذرع أقرب. قال يقول هنا في الأخير نلخصه أن العمل بما دل عليه حديث السهل وحديث ابن عمر رضي الله عنه هو الحق. فكل ما مر من الأقوال والتقديرات كتقدير بعضهم بستة أذرع أو غير ذلك مخالف للسنة، ولا تعارض بين الحديثين، فكلاهما ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا بفعله مقدار القرب من السترة الذي أمر به بقوله فكان مقدار مر الشعر، وجوز زيادة عليه إلى ثلاثة أذرع. فالأولى لمصل القرب منها مقدار مر الشعر، وإن تباعد بمقدار ثلاثة أذرع فلا بأس. والحاصل أن أرجح المذاهب كما قدمناه وجوب الصلاة إلى السترة مطلقا، ووجوب الدنو منها بهذا المقدار، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بهما، وأمره صلى الله عليه وسلم وجوب عند جمهور الأصوليين، وقد بين مقدار الدنو في فعله، فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله بذلك. ولله عز وجل الحمد والمنة على ما بين لنا من السنة. ومع اتضاح السنة يا مشايخ، ومع اتضاح السنة وتبين الحق، فما أكثر تساهل الناس في هذين الأمرين، فلا نرى في المصلين من يعتني باتخاذ السترة إلا ما شاء ربه، وإذا نصحتهم بذلك يتعللون ويقولون هذه سنة وليست بواجبة. هذه من الكارثة التي حلت المسلمين أو بطلاب العلم، إن الأولين ما كانوا يسألون هل سنة أو واجب، ما سمعنا من السلف من يسأل عن هذا، من يبحث عن هذا، لكن يقولون إيه؟ هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل نهى عنه أم لا، هذا هو الصحيح. وبعد ذلك سنة غير سنة، هذه أمور جاءت تشتيتها من اصطلاح الفقهاء، وهو يريد إذا قال هل هو سنة أو واجب ليعمل بالواجب ويترك السنة. والله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال سنة ولا واجب ولا فرض ولا حرام، ما اسمه فيه كله سواء. لكن الذي نلخصه ماذا؟ إن من عمل هذا الشيء يأثم، ومن ترك هذا الشيء يأثم، ومن ترك هذا الشيء لا يأثم، يكره له ذلك، مثل هذا هو المطلوب. وأما أنت من حقك إذا سمعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه فقل هل صح هذا أم لا، فإن قيل لك هذا حديث صحيح فأعمل به، لا تقل واجب للسنة، ليس لك دخل في هذا. السلف ما كانوا يبحثون عن هذا، فهنا إذا نصحناهم وقلنا لهم يا أخي لا تصلي، لا سيقول هذا سنة، ما أعرف السنة ما أريدها، يعني السنة ما أريدها، النبي صلى الله عليه وسلم يريدها وأنا لا أريدها، وهذا مكابرة وليس بواجبة، مع أن أدلة الوجود واضحة، ولكن حملهم التقليد الأعمى على مخالفة ما حملهم على مخالفة السنة وترك الإيه هكذا مخالفة السنة وترك المبالاة بها. ومن العجيب الغريب أن كثيرا منهم يأتي إلى العمود فيستند إليه كثير بعض الناس يدخل مسجد وفي المسجد فيه عمود هنا وهنا وهنا، ويأتي ويجعل العمود وراءه ويصلي، والناس يمرون ولا يبالي. هذا من غريب، من أغرب لا يستفيد مسجد اللي هو عمود والسترة، فكيف هذا؟ الله المستعان. فيستند إليه ويصلي وهو وراءه، ولو فرضنا أنه صلى إليه لم اقترب منه، ولو رأيته يصلي والعمود أمامه ما تراه عند العمود يقصد السترة، بل يكون بعيد منه ويترك فجوة طويلة بينه وبين العمود، ما هو مستعان. وآخرون يدخلون المسجد فيصلون في آخره لاصقين ظهورهم بجدار آخر المسجد، والناس يمرون بين أيديهم ولا يبالي هؤلاء، ولا المار ما يبالي، حتى المار ما في قلبه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لو لكان أن يقف 40 خيرا له، هذا الحديث يمر عليهم دائما ولا يبالون به. المار نفسه ما يبالي والمصلي نفسه ما يبالي، وكلاهما ضيع هذا الأمر. وهذا كله من غربة السنة واستيلاء الجهل أو الهوى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، آمين. الله تعالى أعلم. والباب بعيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأيدينا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.